قلنا المسألة فيها تفصيل. الناس الذين عرفوا بالفساد وبتكرار الفساد لا يسكت عنهم، ومن حصلت منه زلة فهذا هو الذي شوف كلام الكلام على هذا في هنا ولا في عون المعبود لنقل عن النووي. النووي ما في كلام النووي؟ في كلام في هذا؟ في كلام في الموضوع؟ لا. شوف بعده، بعده ولا قبله؟ الحديث الذي سيأتي: ومن ستر مسلما، نعم، أي بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه، وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفساد، وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي، فإذا رآه في معصية فينكرها بحسب القدرة، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة، كذا قال النووي. يقول السائل: نحن في بلد ليس فيه النهي عن المنكر، فهل لنا أن نهجم على بيوت أصحاب الخمور المجاهرين؟ ليس لكم ذلك، لأنكم لا تستطيعون هذا، وقد تكونون يعني بذلك سعيتم إلى يعني القضاء على أنفسكم. قال رحمه الله تعالى: باب المؤاخاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ايش قال؟ من المسلم واخو المسلم، المسلم واخو المسلم، هو باب المؤاخاة. باب المؤاخاة يعني المؤاخاة هي التآخي بين المسلمين، والأخوة التي بين المسلمين التي تقتضي ان ينصح بعضهم لبعض ولا يسيء بعضهم الى بعض. نعم. حديث ابن عمر قال: المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم واخو المسلم، فهذه الجملة يعني كونه بين أن المسلم أخو المسلم أن هذا يقتضي أنه لا يظلمه، يعني لا يلحق الظلم به ولا يحصل منه الظلم له، وكذلك لا يسلمه، يعني لا يتركه عندما يظلم وهو يقدر على تخليصه من الظلم بأن يسلمه وأن يعني لا يساعده ولا يعينه، بل عليه أن يساعده ويعينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. نعم. لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه فإن الله كان في حاجته، يعني من سعى بحاجة أخيه فإن الله تعالى يحقق له، يعني يوفقه بأن تحصل حاجته، أو ييسر ويسخر من يسعى بحاجته، يعني جزاء وفاقا. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، العمل تفريج كربة في الدنيا، والجزاء تفريج كربة في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وهذا محل الشاهد من لا محل الشاهد المؤاخاة، لكن هذا يصلح للباب الذي قبله الذي هو الستر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث عن عقيل. الليث مر ذكره، عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم مولى بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر وهو صحابي أبوه تابعي، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد السبعة السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المستبان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة: باب المستبان، يعني المستبان هم الذي يتسابان، كل يسب الآخر، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. أورد أبو داود حديث أبي هريرة المستبان ما قال على البادي منهما ما لم يعتدي الآخر، ومعنى ذلك أن من حصل منه البدء في السب فإن كان الذي أجابه لم يزد ولم يتجاوز فإن الإثم على الأول منهما، والثاني ليس عليه إثم لأنه عاقب بمثل ما عقب به وقد أذن له في ذلك، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني أن الصبر أفضل من المعاقبة. لكن إذا زاد الثاني الذي سب وحصل له السب فإن يكون له نصيب من الإثم بكونه زاد من أجل زيادته في السب، من أجل زيادته في السب، لأن كونه يجازي بمثل ما حصل ليس عليه إثم، وإنما عليه إثم إذا زاد. فإذا ما قال فعل البادي منهما لأنه هو السبب، ولو الثاني ليس عليه إثم إذا كان لم يزد، ولكنه إذا زاد فإنه يكون له نصيب من الإثم بالزيادة. وهذا الحديث قريب من الحديث الذي سبق أن مر السبتان، يعني كون الإنسان يحصل منه له سبة ثم يأتي بسبتين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن قعنة بثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له كذلك البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخر الدوسي رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في التواضع. قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب التواضع، والتواضع هو ضد التكبر. التواضع هو ضد التكبر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد وحتى لا يفخر أحد على أحد. وذلك أن التواضع فيه السلامة من البغي وهو التعدي على الغير، وكذلك التفاخر. وبعكس ذلك التكبر فإنه يؤدي إلى البغي ويؤدي إلى الفخر. التكبر يكون معه الفخر ويكون معه البغي، والتواضع يحصل منه السلامة من ذلك. ولهذا قال عليه السلام: أو إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي، يعني بسبب التواضع، أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وبعكس ذلك يحصل البغي ويحصل التكبر ويحصل الفخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي، هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن الله وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة فهو وحي من الله، وكذلك ما يأتي به الكتاب وحي من الله، فالكتاب وحي والسنة وحي، إلا أن الكتاب تعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه تعبد بالعمل بها كما تعبد بالكتاب. ولهذا أطلق عليها أنها وحي. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في أحاديث يعني ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني هذا الاستثناء حصل فيه استدراك، أو حصل فيه استثناء من بالوحي من جبريل، قال: سارني به، أي بهذا الاستثناء الذي هو الدين. فهذا يدل على أن السنة وحي، وأنها من الله عز وجل. فالقرآن وحي والسنة وحي، والكل يجب العمل به، والعمل بالسنة كما هو معلوم عمل بالقرآن، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تكلمنا عليه هذا. أنا يقول السائل: أتكبر على المتكبر؟ لا، تكبر الإنسان ما يتكبر لا على المتكبر، والإنسان لا يعاود نفسه التكبر، لأن الإنسان إذا عود نفسه التكبر ألف التكبر، لا على المتكبر ولا على غيره. قال: حدثنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص. أحمد بن حفص هو صدوق رجل البخاري وابو داود وابن ماجه. صدوق رجل أبو داود البخاري وابو داود وابن ماجه. البخاري وابو داود وابن ماجه. عن أبي. عن أبيه حفص بن عبد الله، وهو صدوق رجل البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق رجل البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج. عن الحجاج بن الحجاج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن قتادة عن يزيد بن عبد الله. عن قتادة من دعاه مرة ذكره، يزيد بن عبد الله وابن الشخير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن حمار. عن عياض بن حمار رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا. في كلمة عند العوام يقولون: الكبر على المتكبر صدقة. وهذا يعني كلام يعني يشبه السؤال الذي حصل: الكبر على المتكبر. الإنسان يكون لا يكون متكبرا، بل يكون متواضعا دائما وأبدا، ولكن لا يقال يعني أن كل شيء كبر. هناك شيء قال عزة نفس، وعزة نفس ما يقال لها كبر. نعم. يقول السائل: هل يجوز استعمال الفوائد الربوية التي هي لوالدي في شراء كتب لطلبة العلم؟ أولا لا يجوز أخذ الربا ولا يجوز تعاطيه، بل الإنسان يحرص ويجب عليه أن يسلم منه وأن يبتعد عنه. وإذا وقع في حوزته وبحث عن الخلاص منه فإنه لا يصرفه في الكتب، وإنما يصرفه في أمور ممتهنة مثل تعبيد طرق أو بناء حمامات دورات مياه أو ما إلى ذلك من الأمور الممتهنة. إذا اغتاب رجل رجلا آخر وتاب، هل تكفيه التوبة أو يجب أن يعتذر إلى المغتاب؟ لا، لأن هذا حق، لأن هذا حق للغير، يعني لا بد من التخلص منه. ولهذا جاء في الحديث: المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يقصد ذلك مفلس الدنيا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، فقال المفلس يعني حقا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات وطرح عليه ثم طرح في النار. يقول هل تجوز غيبة أهل البدع والاستهزاء بهم؟ بيان يعني بدعهم والتحذير منهم هذا أمر مطلوب وواجب، وأما الاستهزاء فالإنسان لا يستهزي. هل الكلام على أقوام أو أهل بلد معين بما يكرهونه يعتبر غيبة؟ لا شك، لأن الإنسان هو نفسه هذا السائل، ويعني لا يحب أن يتكلم في بلده وهو أحد منهم، أو يذم أهل بلده لأنه أحد منهم. وهل من نصح أخاه ثم نقل إلى غيره أنه نصحه هل يعتبر هذا غيبة؟ كونه يخبر بأنه نصحه يعني من غير أمر يقتضيه، إذا كان جاء كلام وقال يعني لو نصحت فلان أو إن فلان فيه كذا وكذا لو فعلت، وأراد أن يبين له أنه قد فعل، لا بأس بذلك. قد يذكر البعض قصة حصلت لبعض أصحابه المقربين فيها غيبة له، ولكنه يقول إن صاحبي لا يكره ذلك ولا يغضب مني خاصة، والأمر كذلك، فما الحكم؟ يعني معنى هذا أن الإنسان يعني ليس لنفسه عنده قيمة، يعني ما دام أنه يعني لا يهمه ذلك، يعني هذا وصف ذميم يعني في الإنسان، يعني معناه أنه ما لجرح بميت إيلام كما يقولون، يعني معناه أنه يعني لا يهمه ذلك، هذا كما يقولون فما لجرح بميت إيلام، والإنسان ليس له أن يتكلم حتى ولو كان أن في هذا الوصف الذميم. يقول السائل هل يجوز استئجار النساء اللاتي يضربن بالدف في الأعراس لإعلان النكاح، وهل يجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة، وما حكم إعطاء الأجرة على مثل هذا العمل؟ هذا من التكلف، بل والنساء اللاتي يستأجرن ألا يستطعن يضربن بالدف؟ هن يضربن بالدف، ما في حاجة للاستئجار، ما في حاجة إلى ضاعة المال، ولا في حاجة إلى المباهات وإلى صرف الأموال في غير طائل. الدف النساء تعرف تضرب الدف، ولا حاجة إلى مثل هذه الأمور التي فيها تكلف وفيها تبذير الأموال وإضاعة الأموال في غير طائل. حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، ألا يدل على ما ذكر عن أبي ضمضم، لأن فيه الرجل قال إني أبيت وليس في قلبي غش أو غل لأحد من الناس؟ هو ما قال إني يعني هذا قال يقول إنني بذلت عرضي أو يعني وضعت عرضي، يعني معناه يعني هذا أكثر من هذا، يعني معناه كان الناس يعني تكلموا فيه وأنتم مسامحون، والإنسان ما يصلح أن يقول تكلموا فيه، ولكن يعني كونه يسامح في شيء قد حصل يعني سهل، لكن كونه يقول عرضي مباح يعني معناه لكل أن يتكلم ولكل أن يفعل، هذا ليس بجيد. كيف يجعل وفرق بين كون إنسان ليس في نفسه غل على أحد وبين إنسان يقول مثل هذه المقالة عرضي حلال؟ كيف يجعل الإنسان من اغتابه في حل وقد حرم الله هذا؟ وش حرم؟ الغيبة. حرم الغيبة، ولكن ما حرم المسامحة والتجاوز، يعني الإنسان يعني إذا كان له حق يعني ما يجب عليه أو ما يجوز له أن يتنازل عن حقه، أولياء المقتول يعني أولياء القاتل المقتول يعني ما لهم أن يسامحوا القاتل، يعني معناه أن يعني الناس لازم يأخذون حقهم وأن لا يسامحوا فيه، النهي إنما هو للغيبة، وأما التجاوز والمسامحة فهذا أمر طيب. ولهذا يعني جاء أن الإنسان يعني عليه أنها يعني يتخلص من حقوق الناس إما بأداء الحقوق عليهم إن كانت مالية وإما بطلب المسامحة منهم إن كانت يعني غير مالية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الانتصار. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الانتصار، أي الانتصار للنفس والانتقام لها، هذا هو مقصود بالانتصار في هذه الترجمة. وأما الانتصار للحق فهذا أمر محمود، لأنه ليس للنفس وإنما هو لله، والترجمة إنما هي للانتصار للنفس الذي هو الانتقام. ومن المعلوم أنه قد جاء في القرآن أن الإنسان عندما يحصل له أذى ويحصل له يعني شيء فله أن يجازي بمثل ما جوزي به ولا يزيد، ولكن صبره هو المطلوب وهو الأولى وهو الأفضل وهو المرغب فيه، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيقول: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال بمثل يعني معناه ليس فيه زيادة، ولكن هناك شيء أحسن من المعاقبة بالمثل هو الانتصار للنفس، وهو الصفح والتجاوز. ولهذا قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقد أورد أبو داود رحمه الله حديث صحابي منه أبو بكر، حديث أبو بكر الصديق، حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسبه شخص وتكلم عليه فسكت ولم يرد عليه، ثم سكت ولم يرد عليه، ثم تكلم ولم يرد عليه، ثم تكلم الثالثة فأجابه أبو بكر ويعني انتصر لنفسه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، فقال أبو بكر: أوجدت علي؟ يعني غضبت علي؟ فقال: إنه لم يزل ملك، يعني ملك إيش؟ نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك. نزل ملك من السماء يكذبه، يعني بما يقول لك وبما يضيفه إليك، فلما انتصرت وقع الشيطان. فلما انتصرت وقع الشيطان، فقمت حين وقع الشيطان. قالوا: فلما انتصرت وقع الشيطان، يعني لأن الشيطان يريد أن يحصل الخصام والمراد والمنازعة وكل واحد يتكلم عن الآخر. ومن المعلوم أن السكوت لا شك أن يعني فيه السلامة، وإذا حصل الرد فقد يكون بأكثر وهذا مذموم لأنه زيادة على المثل، وقد يكون بالمثل ولكنه يترتب على ذلك أن يزيد ذلك الذي تكلم في الأول، وأن يفتح له الباب في أن يتكلم عليه. ومعلوم أن ذلك سائر، ولكنه في حق من هو من أهل الكمال مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني معنى هذا الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان الأولى به أن يصمت وأن يبقى على سكوته وعلى عدم انتصاره لنفسه، وذلك أكمل له، لأنه إذا اقتصط حصل له أنه أخذ حقه، ولكنه إذا سكت فإنه يحصل الأجر والثواب. ولهذا قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الحاصل أن الإنسان يجوز له أن يعني يرد بالمثل، ولكن الترك والصفح والتجاوز أولى وأفضل، ويكون المتكلم فيه يحصل الأجر، ويكون ذلك الذي تكلم قد يكون ذلك دافعا له حافزا إلى أن يندم وإلى أن يحصل منه تغير الحال إلى ما هو أحسن، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد هو الملقب زغبة، وهو مصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن المحرر. عن بشير بن المحرر وهو مقبول، أخرج له أبو داود. مقبول، أخرج له أبو داود. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وهذا مرسل لأنه يتحدث عن شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وهو لم يدرك ذلك العصر فهو مرسل. يقول لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي آذى أبا بكر؟ الله تعالى أعلم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى متصلة، وذكر الصحابي الذي روى عنه سعيد سعيد بن أبي سعيد هناك سعيد المسيب. نعم. وذكر الحديث من طريق أخرى وهي متصلة، يعني الصحابي فيها أبو هريرة، ويضيف ذلك إلى يعني حكاية ما جرى بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال نحوه، أي نحو ذلك الكلام المتقدم. وبهذا يكون يعني هذه الطريقة المتصلة متفقة مع الطريق المرسلة، فيكون الحديث يعني مقبولا بذلك. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد هو ثقة لا بأس به، وهو لا بأس به بمعنى صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. ثم ورد أبو داود طريقة أخرى معلقة، وهي مثل الطريقة الثانية التي فيها رواية ابن عجلان. وصفوان هو صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو إيش؟ ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري تعليقا. تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عجلان كما قال سفيان. نعم. فالرواية الحديث عن حسن مرسل. مرسل ومتصل، وكل واحد منهما يجد الآخر. ذكر في الحاشية أن البخاري أخرجه مرسلا ومسندا. نعم. قال والأول أصح. نعم، يعني من حيث الإسناد، وإلا فإن الواحد كل واحد شاهد للثاني، يعني الأول أقوى من الثاني يعني من حيث الرجال. يقول يقول السائل: هل إذا تكلم رجل علي وآذاني وهو كاذب وسكت عنه وهو كاذب هل ينزل ملك ويكذبه، أم هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه؟ الله تعالى أعلم، لأن كما هو معلوم الذي حصل مع أبي بكر من كونه لم يحصل منه الانتصار من أول وهلة، ومع أنه سائغ له وجائز، والقرآن جاء بجواز ذلك ولكن كما هو معلوم الإنسان إذا تكلم عليه شخص ورد عليه، يعني حصل كل واحد منهما هذا أجاب عن نفسه، وأما ذاك كان ساكتا وأجاب عن الملك بتكذيبه. لكن هل يكون ذلك لكل أحد كما كان لأبي بكر، أو أنه ليكون لأبي بكر ولمثل ما كان لأبي بكر؟ الله تعالى أعلم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا، وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ، المعنى واحد. قال: حدثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنهما فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت: إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم، وفعلت. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه في ذلك. ثم رد أبو داود حديثا ضعيفا في هذا الموضوع، وهو موضوع الانتصار يعني للنفس، وذلك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنع بيده شيئا، فيعني فصنعت عائشة بيده تنبهه أو تذكره فكف، وجاءت وكانت زينب رضي الله عنها تقحم يعني في نفسها شيء يعني على عائشة، فسبتها أو تكلمت فيها، فقال: سبيها، فتكلمت عليها وسبتها، فذهبت زينب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وقالت: إن عائشة تكلمت فيكم يعني أهل البيت. والمقصود يعني قيل إن المقصود من ذلك أن أن أن أن زينب أمها أميمة بنت عبد المطلب، أمها هاشمية، ولما تكلمت فيها يعني معناها تكلمت في ابنة هاشمية، وفي امرأة يعني تنتمي إلى بني هاشم من جهة أمها، فهذا هو المقصود من قولها تكلمت فيكم، لأنها يعني لما تكلمت على زينب، وزينب يعني هي من أصل هاشمي بالنسبة لأمها، وهي أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني جاءت وقال لها يعني أو أنها حبة أبيك، يعني الحبة بمعنى المحبوبة، الحب بمعنى المحبوب، والحبة بمعنى المحبوب المحبوبة، يعني زيد بن حارثة وابنه أسامة يعني كل منهم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة حبة رسول الله يعني أنها محبوبته. ثم إنها رجعت وجاء علي رضي الله عنه، والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها في هذا الحديث على أنها تنتصر لنفسها، ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن فيه رجل ضعيف وهو علي بن زيد بن عجلان وابن زيد بن علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان، وأيضا فيه جدته زوجة جده امرأة أبيه يعني أيضا هي لا تعرف مجهولة، ففيه علتان يعني هذا الضعيف وهذه المجهولة، فإذا هو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود النسائي. أبو البخاري ومسلم وابو داود النسائي، يعني أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. قال حاء تحول من إسناد إلى إسناد، عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن معاذ بن معاذ بن معاذ الذي هو أبو عبيد الله بن معاذ الذي في الإسناد الأول أو الطريق الأولى. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد بن جدعان. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم محمد امرأة أبيه. عن أم محمد امرأة جدعان. امرأة زيد. امرأة زيد وهي مجهولة، أخرج حديثها أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن أم المؤمنين عائشة. عن أم المؤمنين عائشة وهي الصديقة بن الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سب عائشة رضي الله عنها ألا يعتبر نكارة في الحديث؟ وأنكر من كونه يقول الرسول يقول لا سبيها. أن كونها تسبها وكونها يحصل يعني شيء يعني بين الضرائر يعني هذا يعني يحصل، ولكن الشيء الذي يعني واضح كان رسول يقول سبيها. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن سب الموتى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. ثم رد أبو داود باب النهي عن سب الموتى، يعني الإنسان إذا مات فإنه لا يسب إلا إذا كان يعني عنده أمور منكرة وعنده بدع ويعني قد خلف يعني وراءه يعني شيئا يعني غير محمود، فكونه يذكر يعني بما فيه ليحذر منه فإن هذا يعني من النصيحة، هذا من النصيحة وهذا من الفائدة للناس، وهي أن لا يقعوا في الأمور التي لا تنبغي. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يسب، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. نعم. الحديث شو من هو؟ عن عائشة. عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. إذا مات صاحبكم يعني الذي بينكم بينه مصاحبة وبينكم وبينه يعني صلة، فدعوه ولا تقعوا فيه. ولكن إذا كان عنده أمور محذورة ويراد التحذير منها ولا يغتر بها ولا يفتتن بما عنده من ضلالات، إذا كان عنده ضلالات فإن هذا أمر مطلوب. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وهو ممن أكثر عنهم الإمام مسلم إذ روى عنه في صحيحه أكثر من 1200 حديث. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين خالته رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. يقول السائل هل يفهم من الحديث أنه إذا كان حيا يجوز الوقوع فيه؟ يعني فيما يتعلق بذكر إذا كان عنده أمور منكرة وأمور يعني لا تنبغي يوقع فيه من أجلها، أو كان استشير يعني في مصاحبته في مشاركته أو في مصاهرته أو غير ذلك من الأمور فإنه يجوز. وهل النهي عن سب الموتى خاص بموتى المسلمين؟ هو الذي يظهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وكفوا عن مساويهم يعني كفوا عن مساويهم، يعني هذا مثل ما تقدم في أنهم لا يعني يدعونه ولا يسبونهم. وفي الحديث الآخر الصحيح لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأما ذكر المحاسن يعني يعني إذا كان فيه مصلحة وفيه فائدة وهو كلام حق يعني ليس فيه كذب وليس فيه يعني كلام يخالف الواقع وفي ذلك مصلحة وهي يعني بين ما فيه ليعلم وليؤتسى به وليقتدى به وليذكر ويشكر يعني على ذلك فإنه لا بأس به. ولكن فيه إسناده رجل يعني فيه ضعف. وأما ذكر المساوئ وعدم ذكر المساوئ فهذا موجود في أحاديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن معاوية بن هشام عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عمران بن أنس المكي عن عمران بن أنس المكي وهو ضعيف وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحابه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن علته هذا الرجل الضعيف الذي هو عمر عمران بن أنس عمران بن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن البغي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ثم رد أبو داود باب في النهي عن البغي. نعم باب في النهي عن البغي، والبغي هو الاعتداء والظلم. وقد مر قريبا أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، لأن البغي هو الاعتداء والظلم. وأورد هنا حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين يعني بينهما رفقة وصداقة، وكان أحدهما يجتهد في العبادة والثاني يحصل منه ذنوب، وكان المجتهد ينصحه وينهاه، ومرة من المرات نهاه وذاك تكلم بكلام أثاره وقال أبعثت علي رقيبا يعني خلني وشاني، فغضب يعني ذلك المجتهد وقال والله لا يغفر الله لك أو والله لا يغفر الله لفلان، يعني تألى على الله وحلف أن الله يعني، وهذا هو الاعتداء وهذا هو الظلم، لأنه هذا اعتداء يعني في الكلام، لأنه أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان، ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا ما كان منها شركا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الله لما قبض أرواحهما وقال لهذا الذي يتكلم أكنت بي عالما أو علم بيدي قادرا، ثم قال للذي كان يذنب اذهب وادخل الجنة برحمتي، يعني تجاوز عنه ورحمه، وقال للذي قال هذه الكلمة اذهبوا به إلى النار من أجل هذه الكلمة من أجل هذه الكلمة. فقال أبو هريرة والذي نفسي بيده أو والله لتكلم يعني هذا المجتهد في العبادة مع ذلك الذي يقترف العصيان بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه أوبقت أهلكت دنياه وآخرته، معناه أنه أمر به إلى النار وصار من أهل النار، ولكن كما هو معلوم من دخل النار وهو من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد لا بد ويخرج منها ويصل الجنة ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم في الخروج منها، وإنما هم باقون فيها إلى غير نهاية. فقوله كلمة مقصود من ذلك يعني هذه الجملة وهذا الكلام، لأن الكلمة يعني تطلق على الكلام كما أنها تطلق على الكلمة المفردة، مثل وقد جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي ليست كلمة واحدة. وابن مالك يقول في الألفية وكلمة واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، وهذا من أمثلته لأنه أريد بالكلمة هنا الكلام ولم يرد بالكلمة المفردة، ومثل هذا يأتي كثيرا في الكتاب وفي السنة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان هو صدوق أبو داود بن ماجه. صدوق أبو داود بن ماجه. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ضمضم بن جوس. عن ضمضم بن جوس وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول السائل هل يفهم من الحديث أنه خالد في النار؟ لا لا ما يفهم. وآخر يقول هل وقع دخول الجنة والنار لهذين الرجلين أم أن هذا سيقع فالإخبار عما سيأتي؟ وكما هو معلوم الإنسان إذا مات قامت قيامته ووصل إليه نعيم الجنة وعذاب النار، يعني مثل ما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب أن الميت إذا مات ويعني أدخل قبره وسئل ووفق في الجواب وثبت في الجواب يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وكما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول هل يدخل في ذلك قول القائل فلان هالك؟ لا، هذا يعني إذا كان مقصود يعني ذمه بمعنى أنه متصف بصفة يعني ذميمة يعني يعني مبالغة في ذمه، مثل ما يقال جهمي هالك، يعني أقول مثل هذا لا بأس به، ما في بأس، ومثل هذا يقال في الرواة ومن العبارات تقال في الرواة، مثل ما قالوا في إبراهيم ابن إسماعيل بن علية الذي يأتي ذكره في كتب الفقه في المسائل الشاذة مثل مسألة الإجارة، فإنه يقول أن الإجارة لا تجوز. ابن علي هو الأصم، ويقول أنها بيع أو أنها بمثابة شيء غير موجود، فإذن هو غير جائز، وهذا شذوذ. ويعني وقد قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك. هل الإقسام على الله تعالى في الخير جائز؟ كان يقول الرجل: والله ليعطيني الله كذا من الخير، أو والله لينصرني الله على عدوي. ما كله قسما يعني يناسب أن الإنسان يعني يقوله، يعني يقول والله ليعطيني الله كذا وكذا، لكن يعني كونه مثل ما حصل في قصة الربيع، في قصة السن الذي كسر، وكانوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص، فقال ولي أمرها: والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. فالرسول قال: كتاب الله القصاص. وكان أن أولياء البنت التي كسر سنها طالبوا القصاص وامتنعوا عن العفو، ولكن بعد ذلك سخرهم الله وجاءوا وتسامحوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، فإن هذا أقسم، ولكن الله تعالى سخر هؤلاء. أما كل إنسان يعني يقول والله لا يعطيني كذا، أو يعني قد يكون في هذا شيء من الاعتداء أحيانا، قد يعني الإنسان يعني يأتي بشيء أو يعني يتكلم بشيء يعطيه الله عز وجل، فيكون ذلك من قبيل الاعتداء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ثم رد أبو داود حديث بكرة رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني معناها أنه يحصل عقوبة في الدنيا والآخرة، فيحصل عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فعجله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا والضرر الذي يحصل في الآخرة. وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم، لأن هذا الذنب هو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذان الذنبان هما اللذان وصفهما الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبهما يعني جدير بأن يحصل له هذا وهذا، وأن يجمع له بين هذا وهذا، ويدل على خطورة أمر البغي وعلى خطورة أمر قطيعة الرحم. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، نسبة إلى أمه، وهو مشهور بالنسبة إليها، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن. عن عيينة بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الحسد. قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال: حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. ثم ورد أبو داود: باب في الحسد. والحسد حسدان، أحدهما بمعنى الغبطة، وهو محمود لأنه لم يتمنى زوال النعمة عن الغير، وإنما تمنى أن يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها، وهذا هو يقال له غبطة، يعني حسد معنى الغبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، يعني ما يعجبه ولا يحب أن يبقى الخير عند هذا الغير الذي أعطاه الله إياه، يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيتمنى زوالها عنه سواء جاءت إليه أو ما جاءت إليه، وهذا سيء وهذا هو المذموم. وأما ذاك فهو ممدوح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. والحسد بمعنى تمني زوال النعمة هو المذموم، وسواء كانت تزول وتكون له وتذهب عن صاحبها أو أنها تذهب عن صاحبها ولا لم يحصل له شيء، فكل ذلك مذموم. والمحمود هو أن يتمنى يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها. قد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل النار العشب. والحسد لا شك أنه وصف ذميم ومحرم، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على تحريمه وعلى سوء من اتصف به، وعلى وجاء القرآن بالتعوذ من حسد الحاسد. والحديث في إسناده ضعف وغير ثابت، لأن في إسناده من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي. عثمان بن صالح البغدادي هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أبي عامر عبد الملك. عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحابه. ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إبراهيم بن أبي أسيد. عن إبراهيم بن أبي أسيد وهو صدوق أخرجه البخاري المفرد وأبو داود. صدوق أخرجه البخاري المفرد وأبو داود. عن جده. عن جده. وهو قال لا يعرف جده، يعني لا يعرف يعني مجهول، هو هنا مبهم يعني غير مسمى. نعم. خرج البخاري في المفرد وابو داود. خرج البخاري في المفرد وابو داود. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. بالنسبة للحديث السابق حديث ابي بكرة ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة، الاخوة يذكرون ان الشيخ الالباني ضعفه، فما علته؟ وين ضعفه فيه؟ وش الاسناد هو؟ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكره قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم. ما اعلم انه ضعفه في السنن، كان بر يعني في كتب اخرى لا ادري الآن. لمرة الضعيفة كم هي اليوم؟ لمرة ابن الضعيف اليوم، يعني مرة ابن حديث ابن عجلان حديث ثاني حديث اللي في إسناده ضعف اللي في عمران بن أنس المكي وعمران بن أنس بس في غيره؟ لا. ها؟ نعم. في ثالث سيأتي واحد اثنين بس. نعم نعم. يعني أولئك يعني بين ثقة وبين صدوق. إيش؟ هذه هم اعتمادا على النسخة الجديدة هذه التي نقلت أحكام الشيخ. الأخيرة؟ إيه. لا لا. لا الأخيرة ما وصلنا. لا مو بالأخيرة. لا في نسخة طبعت الآن في مجلد واحد سنة أبي داود مجلد واحد. ونقلوا فيها أحكام الشيخ. فالإخوان بنوا هذا الكلام على النسخة التي بين أيديهم. اللي هي هذه اللي منقول عليها. اي نعم اللي منقول عليها. نعم والله انا ما اللي في بالي انها والاسناد يعني كما هو معلوم موجود الان. نعم اللي اذكر انه في درس اليوم ثلاثة احاديث مرة اثنان منها وبقي ثالث. نعم هذا ما هو ضعيف ذا اللي هو هذا حديثنا إياكم والحسد. إلا هو هذا الثالث. هي قبل مرة اثنين قبل هذا. إيه. هذا الثالث. هذه ثالثة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقال أتعرف هذه الديار؟ فقلت ما أعرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء عن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك. سعيد بن أبي العمياء، سعيد بن عبد الرحمن. ايش عندك التقرير؟ ايش قال؟ مقبول خرجه ابو داود. مقبول خرجه ابو داود. نعم المتن ان سهل بن ابي امامه دخل هو وابوه على انس بن مالك بالمدينه في زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينه، فاذا هو يصلي صلاه خفيفه دقيقه كانها صلاه مسافر او قريبا منها، فلما قال دخل قال دخل دخلنا دخل هو وأبوه على أنس. نعم دخل هو أبوه يعني على أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة خفيفة. إيش خفيفة؟ خفيفة دقيقة. نعم يعني إشارة إلى خفتها أو زيادة خفتها. نعم أيوة. كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها. نعم. فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. لما سأله وأجابه يعني قال يعني ظن أنها نافلة، فقال بل هي المكتوبة، وأخبره أنها مكتوبة وأنه خففها، ويعني عند ذلك قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما يعني كانوا كذلك فشدد الله عليهم، وذكر أن بقياهم في البيع والصوامع والأديرة، وأن الله تعالى أهلكهم، وبسبب التشديد الذي حصل منهم على أنفسهم يعني أن من أسباب ذلك التشديد. والحديث في إسناده ابن أبي العمياء، والألباني ما تذكر يعني إيش قال فيه الآن، لكن أذكر ابن القيم يعني أشار إلى يعني أن الذي جاء عن أنس بن مالك خلاف يعني خلاف ذلك، يعني ذكر في عون يعني ذكر نصوص يعني تدل على خلاف يعني هذا الشيء مما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إيش قال ابن القيم؟ وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول. والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه، فكيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبح عشرا عشرا، وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي، وكذلك من بين السجدتين، ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة. ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها، فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما. وهذا مما يقطع ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن، وكان يخفف الصلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي، فالسنة التخفيف حيث خفف، والتطويل حيث أطال، والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. انتهى كلام ابن القيم. نعم، هذا واضح لأن المتن فيه نكارة، والسند فيه ضعف، يعني في هذا الرجل الذي قال عنه ابن حجر مقول وقال عنه شبه المجهول، قال عنه القيم أنه شبه المجهول. ثم أيضا يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن أنس نفسه يعني من فعله وقوله وإسناده ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشبيه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون له وهو ساجد يعني عشر مرات سبحان ربي الأعلى، يعني مقدار عشر مرات. فكل هذا ينافي هذا الكلام الذي جاء في حديث ابن أبي العمياء. نعم. قال حدثنا أحمد، كمل المتن. كمل طيب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية الديار، يعني مقصدها الأديرة يعني مثل الصوامع. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر. من الذي قال؟ أنس يعرض على أبي أمامة. والله أظنه محتمل، أظن في العون المعبود ذكر وجهين. الأول ما ذكر بعد ذلك. بعده قال احتمل. نعم. هنا ثم غدا أي خرج أبو أمامة غدوة فقال أي أنس. ألا تخرج ثم بتعتبر. ترك العبارة ورجع إلى باد أهلها. نعم، هو الأقرب أنه أنس الذي قال هذا الكلام. نعم. ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقال أتعرف هذه الديار؟ فقلت ما أعرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذا محل الشاهد، الباب الحسد، الحسد يطفئ نور الحسنات. نعم. والبغي يصدق ذلك ويكذبه، يعني إن البغي يأتي نتيجة للحسد، الحسد يعني يكون يعني سببا للبغي، لأن الإنسان الذي يبغي ما يأتي إلا لشيء في نفسه، ويعني يكون يعني قلبه يتأجج من الحقد والغيظ فيمد يده ويحصل منه البغي. والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وهذا ثابت، يعني جاء في الأحاديث العين تزني وزنها النظر وكذا وآخر ذلك والفرج صدق ذلك ويكذب، يعني معناه إذا وصل إلى هذا الغاية معناه وجد الزنا الذي هو الذي يعتبر الغاية، وما قبله وسيلة إليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن الصالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. سعيد بن هو مقبول، أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن سهل بن أبي أمامة. عن سهل بن أبي أمامة وهو ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يعقل من أن أمير المدينة أنس رضي الله عنه يصلي الصلاة المكتوبة بدون جماعة؟ هذا مو هو أمير المدينة، مو هو أنس، أمير المدينة عمرو بن عبد العزيز، الكلام الذي ذكره الشارع يعني غلط، يعني ليس أمير المدينة أنس، أنس كان من أهل البصرة وكان في البصرة، وأمير المدينة عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في ولاية الوليد بن عبد الملك، كان أحد أمراء الوليد وكان أميره على المدينة يعني قبل أن يأتي زمن خلافته. وأنس ما أدرك خلافة عمر، مات قبله، أنس مات قبل خلافة عمر ولم يدركها، فالذي ذكره الشارع يعني في عون المعبود هو وهم، قال إن أنس هو أمير المدينة، ليس أنس، هو عمر، وكانت إمارته في زمن الوليد. لكن معنى ذلك أنه حتى ولو كان يصلي في بيته، يمكن لأنه عقب ما كبر يعني كما هو معلوم أنه كبر، كان يصلي في بيته لأنه تقدمت به السن. هل يدل الحديث على زيارة الأماكن الأثرية للاعتبار والتذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما زارها، بل أسرع لما مر بها في طريقه إلى تبوك. وروادي محسر لما يعني كان يمر به كان يسرع، قال إنه موطن العذاب. قال رحمه الله تعالى: باب في اللعن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء أنها قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. ثم ورد أبو داود: باب في اللعن. واللعن هو يعني إطلاق اللعن على أحد، ومن المعلوم أن اللعن إنما يكون في حدود ما ورد فيه الشريعة، واللعن يكون لمن يستحق اللعن. وجاءت النصوص الكتاب والسنة باللعن بالأوصاف، باللعن بالأوصاف: لعنة الله على الكاذبين، لعن الله المتشبهين من رجال بالنساء ومشبهات من نساء الرجال، لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله كذا، يعني أحاديث كثيرة فيها اللعن بالوصف وليس بالعين. واللعن بالعين يعني عند العلماء لا يلعن المعين، لأنه لا يدرى يعني ما هي نهايته وإيش ينتهي إليه، ولهذا كان بعض العلماء يتحرزون من اللعن حتى من لعن الكفار، يعني إذا كانوا على قيد الحياة أو كانوا ما يدرون يعرفون النهاية التي كانوا عليها. ولهذا ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية قصة نصراني أنشأ قصيدة يذم فيها الإسلام ويذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة يعني طويلة وقد أثبت القصيدتين. ولما ذكر قصيدة النصراني عقبها بقوله: قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان كافرا. وذكر ابن كثير في ترجمة الفارابي أبو نصر الفارابي أنه قال كان يقال عنه إنه لا يقول بمعاد الأجساد وإنما يقول بمعاد الأرواح فقط. ثم قال ابن كثير فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال إن الفارابي من أهل دمشق وأن الحافظ بن عساكر كتب تاريخا واسعا لدمشق ولم يذكر الفارابي في تاريخه مع أنه من أهل دمشق. قال ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته ولعله إنما تركه فلم يذكره في تاريخه لقبحه ونتانته لأنه يقول بعدم معاد الأجساد وإنما تعاد الأرواح فقط. ولهذا الأصل عند أهل السنة أن الكافر أن المعين لا يلعن يلعن الشخص المعين لأنه ما يدرى يعني لأن الإنسان قد يكون على شر ثم يحتمله بخير وتكون نهايته إلى خير. ومن المعلوم أن الناس بالنسبة للنهايات والبدايات أربعة أقسام. منهم من تكون بدايته ونهايته طيبة وما بين ذلك كذلك وكذلك العكس يعني من بدايته ونهايته سيئة. ومنهم من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة ومنهم من بدايته حسنة ونهايته سيئة بدايته سيئة ونهايته حسنة العكس. فهذه أربعة أقسام للناس بالنسبة للبداية والنهاية يعني حسن البداية والنهاية أو سوء البداية والنهاية أو حسن هذا وسوء البداية وحسن النهاية أو العكس. وهذا مثل ما حصل لسحرة فرعون كانت حياتهم كلها مملوءة بالسحر والكفر والشر ثم بعد ذلك آمنوا برب موسى وهارون وقتلوا وانتهوا على خير وختم لهم بخير. وكذلك الذي يكون على حال حسنة ثم يدرك الخذلان في آخر الأمر فيرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته سيئة والعياذ بالله. الحاصل أن اللعنة ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في اللعنة التي تصدر من الإنسان فإنها تذهب إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها ثم تذهب يمين وشمالا حتى تذهب إلى الذي قيلت فيه فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت إلى صاحبها. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان. أحمد بن صالح مرة ذكره يحيى بن حسان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن الوليد بن رباح وسيأتي أنه قال مروان رباح بن يزيد بن الوليد نعم وهو صدوق خرج أبو داود عن نمران وهو مقبول خرج له أبو داود عن أم الدرداء وهي هجيمة التابعية وهي زوجة وهي الصغرى من زوجتي أبي الدرداء لأن في أم الدرداء الكبرى وهذه ليس لها رواية واسمها خيرة. وأما هذه فهي هجيمة وهي تابعية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا في إسناده هذا المقبول والألباني حسنه من أجل طريق أخرى مرسلة. قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه يعني في القلب. نعم مروان بن محمد هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ثم أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لا تلاعنوا بلعنة الله أو بغضب الله أو بالنار يعني بمعنى أن الإنسان يلعن أو يعدو عليه بالنار أو يدعو عليه بالغضب أو غير ذلك. ويعني هذا فيه النهي يعني عن هذه الأعمال التي هي التكلم باللعن أو بالدعوة بالغضب أو بالنار أو يكون من أهل النار أو يجعل من أهل النار. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مدعي عن السدوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني في طريقة الحسن ولكن الألباني حسنه أو صححه من أجل شواهد أو شاهد. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. ثم أرد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. يعني وهذا يعني بيان لذنبهم ووصفهم بأنهم يعني لا يكونون ممن يشفع ولا ممن يشهد يعني يوم القيامة. وهذا يدل على خطورة هذا العمل الذي هو الاتصاف باللعن. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو صدوق رجل أبو داود النسائي. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن هشام بن سعد. وهو ثقة أخرج له صدوق له أوهام. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم. هو سلمة من دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وزيد بن أسلم. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن الريح فنهاه صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنها فإنها مأمورة وقال إن من لعن شيئا وليس لذلك بأهل رجع عليه يعني رجعت اللعنة على صاحبها ومغبتها وبررها على الذي حصلت منه وهو المتكلم بها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا بما جاء. نعم. قال حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي. ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن بشر بن عمر. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالي. يعني الإسناد الأول عالي والثاني نازل لأن بينه وبين أبان واسطة واحدة في الأول وواسطة ثانية في الثاني. عن أبان عن قتادة عن أبي العالية. قتادة مرة ذكر أبو العالية هو رفيع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه إلى أننا إن شاء الله يعني في أوائل المحرم بعدما نخلص من سنن أبي داود نبدأ بجامع الترمذي والنسخ التي يعني سيكون يعني القراءة فيها أو النسخة التي سيكون القراءة فيها هي نسخة الشيخ حمد شاكر المكون التي عمل فيها مجلدين ومجلد بعده بتخريج محمد فؤاد الباقي ثم المجلدان الأخيران ليس فيها تخريج ولكنه حصل تخريجهما على غرار تخريج عبد الباقي. وهذه نسخة موجودة في خمسة مجلدات وهي التي سنقرأ فيها إن شاء الله. وقد خرج هذه السنة طبعة جديدة للترمذي وفي مجلد واحد تبلغ صفحاتها 1500 صفحة، وهي يعني حروف يعني ليست دقيقة جدا، وفيها فائدة كبيرة، وهي أن التخريج يكون بعد كل حديث بذكر مكانه في الكتب الستة الباقية، وذكر رقم صحة الأشراف مثل ما هو موجود في سنن الترمذي، سنن النسائي التي قرأنا عليها، النسخة التي قرأنا عليها، فإن فيها ذكر المخرجين من أصحاب الكتب أو بقية أصحاب الكتب الستة مع ذكر رقم الحديث في تحفة الأشراف، وهي يعني في مجلد واحد، ويعني حروفها لا بأس بها، وهناك طبعات أخرى لا بأس يعني أن يكون يعني شيء منها موجود مع بعض الطلاب، حتى يعني إذا احتيج إلى مقارنة أو احتيج إلى يعني شيء تصحيح وما إلى ذلك يمكن ذلك بالمقارنة. فأنا أذكر هذا الآن حتى يكون الاستعداد من الآن يعني لتحصيل النسخ والحصول عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل: ما مشروعية عبارة عليه من الله ما يستحق؟ والله يبدو أنه لا بأس بها إذا كان يعني الإنسان الذي يعني قيلت فيه، لأن هذا يعني عبارة سهلة، ويعني الإنسان الذي يوغل في الضلال ويحصل منه ضرر كبير ويقال فيه مثل ذلك لا بأس بذلك، لأن هذه يعني تقال ويأتي ذكرها. إذا مات على الكفر قطعا هل يلعن ويبشر بالنار مثل مسيلمة الكذاب؟ والله لا شك من مات على الكفر ليس له إلا النار، ليس له إلا النار، ويكون خالدا مخلدا أبد الأبد، لأن العبرة هو الموت على الكفر، والنهاية العبرة بالخواتيم، ومن مات على الكفر والعياذ بالله فهو من أهل النار، وهو مطرود من رحمة الله، ولا يغفر الله له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الفرق بين ابن علي الثقة وبين الذي قال عنه الذهبي جهمي هالك؟ هو ابنه، ابن إسماعيل بن إبراهيم، لأن هذا إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم اللي هو الجهمي الهالك اللي ذكره في الميزان. وأما الثقة الإمام الذي يأتي ذكره في الحديث وفي أسانيد الحديث كثيرا فهو إسماعيل أبوه، إسماعيل بن إبراهيم مقسم، وأما ذاك هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو الذي يأتي كل في كتب الفقه في المسائل الشاذة، عندما يأتي ذكر مسألة شاذة وفيها ابن علية فالمراد به الابن. هل ورد حديث في والأصم هو أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي، إذا جاء ذكر الأصم في مسائل الشذوذ، وهناك الأصم يعني شيخ للحاكم ثقة يعني أبو العباس الأصم، وأما هذا أبو بكر بن كيسان الأصم الذي يأتي ذكره في مسائل الشذوذ هو ابن كيسان. نعم. هل ورد حديث في النهي عن الجمع بين التمر والنوى في إناء واحد؟ ما أذكر، لكن يعني كما هو معلوم يعني أن وضع النوى مع التمر يقدره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من دعا على من ظلمه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبخي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الدعاء على من ظلمه. نعم، في الدعاء على من ظلمه، يعني أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، وإذا يعني تجاوز ولم يدعو عليه فذلك هو الأولى، كما جاء في القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه سرق لها شيء فدعت على من سرقه وقال لها رسول الله لا تسبخي عنه. وقيل إن معنى ذلك أنك لا تخففي عنه العقوبة في دعائك عليه، يعني فلو تركتيه دون أن تخففي عليه العقوبة وأنه يحصل العقوبة كاملة، يعني هذا هو الذي ينبغي. لكن الحديث أو المعنى بهذا المعنى يعني فيه نكارة، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني معناه أنها لا تدعو عليه يعني حتى يحصل عقوبة كاملة، يعني هذا ليس بواضح وبين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رؤوف رحيم كما وصف الله عز وجل، فقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن جهة الإسناد ففي حبيبنا أبي ثابت وهو كثير التدليس والإرسال، كثير التدليس والإرسال، وقد روى هنا بالعنعنة، يعني ففيه يعني ضعف من جهة الإسناد وفيه أيضا نكارة من جهة المعنى، والله تعالى أعلم. قال حدثنا ابن معاذ. ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ، هو ثقة أخرج حديثه مسلم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو كثير التدليس والإرسال. عن عطاء. عن عطاء وهو يحتمل أن يكون ابن أبي رباح وأن يكون عطاء بن يسار، وقد روى عنهما جميعا وكل منهما ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء على المظلوم جاء فيه الحديث، حديث معاذ المشهور الذي قاله له رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن وأمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، فإذا أجابه إلى التوحيد ينتقل الاتيان بالصلوات الخمس، وإذا أجابوه إلى الصلوات الخمس ينتقل إلى الدعوة إلى إخراج الزكاة وأخذ الزكاة من الفقراء من الأغنياء وإعطائها للفقراء، ثم قال في آخره فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ النفائس من الأموال، ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، يعني أنه لو أخذ كرائم الأموال يكون ظلم أصحاب الأموال، وإنما يأخذ من الوسط لا يأخذ من الجيد الذي هو يعني نفائس الأموال ولا من رديء المال، وإنما يأخذ من أوساطه، ولهذا قال وإياك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومعنى ذلك أن من أخذ منه شيء لا يجب عليه دفعه وأخذ منه قهرا وبدون رضاه فإن ذلك يكون ظلما منه، يعني من العامل، وإذا دعا عليه المظلوم فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. يقول هل يجوز الدعاء على الحاكم الظالم؟ يدعى له بالهداية والتوفيق وأن يعني يوفقه لنصرة الدين، يعني هذا هو الذي ينبغي، لأن طريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة وعدم الدعاء عليهم، لأنهم إذا صلحوا حصل بصلاحهم الخير الكثير، وطريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة، وطريقة أهل البدع الدعاء على الولاة. قال رحمه الله تعالى باب في من يهجر أخاه المسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم رد أبو داود هذه الترجمة لباب في من يهجر أخاه المسلم، في من يهجر أخاه المسلم، هجر المسلم إما أن يكون لأمور دنيوية ولأمور شخصية وأمور يعني تجري بين الناس، فهذا لا يسوغ الهجر فيه أكثر من ثلاث، يعني يكون يعني يصير فيه شيء في النفوس ووقوف النفوس يعني فيما بينهم في هذه المدة، لكن لا يتجاوز هذا المقدار الذي هو ثلاث ليال. وأما إذا كان لله عز وجل مثل هجران أهل البدع وأهل المعاصي حيث يكون ذلك مفيدا لهم ومؤثرا عليهم، لا سيما إذا كان من شخص يؤثر هجره كأن يكون والدا أو أن يكون يعني شخصا مسؤولا، يعني إذا هجر يؤثر هجره على المهجور، فإن هذا أمر مطلوب، فإن هذا أمر مطلوب لمن يحصل منه أمر يناسب الهجر عليه. وإذا كان الهجر لا يترتب عليه مصلحة، وقد يكون الهجر يعني في أمور يعني غير واضحة، وقد يكون أيضا التهاجر ليس لمن عصى أو لمن حصل منه شيء، وإنما لمن لا يسب هذا الذي حصل منه ذلك الشيء ويقع في عرضه فيهجر يعني ذلك الذي يتوقف، فإن هذا من الفتن التي يبتلى بها بعض الناس. ولهذا الواجب هو الحذر، وأن يكون الإنسان في مثل هذه الأمور على حيطة يعني في دينه، فلا يكون يسعى إلى يعني إفساد قلوب الناس، ويكون التهاجر بينهم ليس لمن حصل معصية بل لمن لم يسب صاحب هذه المعصية أو صاحب هذا الذنب الذي أذنبه الإنسان. فالهجر إذا كان لله يعني كما هو معلوم فإنه سائغ، ولكن ممن يفيد هجره وممن ينفع هجره. وإذا كان لحظ النفس فإنه يجوز في حدود ثلاثة أيام ولا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام. وقد جاءت الأحاديث يعني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة هذا الذي أورده المصنف أولا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تباغضوا، يعني لا تأتوا بأسباب تورد البغضاء بينكم، ولا يعني تفعلوا الأسباب التي تسبب البغضاء، وإنما اعملوا على